إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. ها هي ذكرى الفداء تعاودنا من جديد، تلقي علينا دروسها البليغة، تذكرنا دائما بنعمة المولى عز وجل علينا ورحمته. حين فدى إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم، وأبقى هذه الشعيرة منسكا لنا يتجدد في عيد الأضحى المبارك الذي نشارككم الاحتفال به في هذه السهرة. فرحة الفداء، سهرة إذاعية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إعداد وتقديم أشرف حمدي وإبراهيم مجاهد. الإيمان والاستقبال العيد فرحة يهتز لها القلب، فما هي المظاهر التي شرعها لنا الإسلام لإعلان فرحتنا بليلة العيد وإيامه؟ هذا ما يحدثنا عنه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر. رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومن والاه، وبعد، فإن العاقل من الناس هو الذي ينتهز الأيام الفاضلة والليالي المباركة فيقضيها في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي التقرب إليه بصالح الأعمال. ففي الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام دهركم نفحات، ألا تتعرضوا لها؟ فلعل أحدكم تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. ونحن الآن في ليلة العيد، في ليلة عيد الأضحى المبارك، تلك الليلة التي ينبغي على كل عاقل أن يحييها في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي ذكره وفي شكره، في ذكره بكل قول يرضيه وبكل فعل يرضيه، وفي شكره على أن وفقه للبقاء في هذه الليلة، وفي الاحتفال بالعيد، بعيد الأضحى المبارك مع المحتفلين به. وتلك نعم يسوقها الله سبحانه وتعالى لنا، والعاقل من الناس هو الذي يشكر الخالق عز وجل على نعمه. ومن مظاهر هذا الشكر أن يكثر من العمل الصالح ومن الطاعة لله رب العالمين، لأننا في تلك الليلة وهي ليلة العيد ينبغي أن نكثر من شكرنا لله عز وجل. ولقد حضنا النبي صلى الله عليه وسلم على إحياء هذه الليلة بالطاعات، ففي الحديث الشريف يقول صلى الله عليه وسلم: من أحيا ليلة العيد في طاعة الله أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. إن إحياء هذه الليلة بالعمل الصالح، بالصدقة، بالإنفاق في سبيل الله، بقراءة القرآن الكريم لكل عمل يرضي الله سبحانه وتعالى. أقول إن إحياء هذه الليلة بتلك الطريقة هو لون من الشكر للخالق عز وجل، والخالق هو الذي وعدنا بأننا متى شكرناه زادنا من نعمه وزادنا من خيره وزادنا من فضله، وصدق حيث يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين، وكل عام وأنتم بخير. لقد شرع لنا الإسلام أن نبدأ يوم العيد بصلاة العيد، فما هي الأحكام الفقهية لهذه الصلاة ولتكبيرات العيد؟ هذا ما يحدثنا عنه الدكتور أحمد يوسف، رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. التكبير هو شعيرة العيد في الإسلام، لقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولقوله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ويبدأ بالنسبة لصلاة عيد الأضحى من بعد صلاة صبح يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق التي هي أيام منى، يعني ثاني وثالث ورابع أيام العيد. وصلاة العيد سنة مؤكدة يحضرها الرجال والنساء حتى العواتق والمخدرات والحيض، غير أن الحيض يعتزلن المصلى ويسمعنا الذكر والعلم ويصلينا صلاة عيد الأضحى، وقد حثهم الشرع على حضور العيد رجالا ونساء ليفرحوا به وليذكروا الله ويعبدوه. ويسن لصلاة العيد الغسل قبل الذهاب إليها، ويسن بالنسبة لعيد الأضحى ألا يأكل المصلي شيئا حتى يعود فيضحي ويأكل من أضحيته، ويسن له أن يذهب من طريق وأن يعود من طريق آخر، وذلك ليقابل أكبر عدد ممكن من الناس ومن الملائكة. وصلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى سبعا غير تكبيرة الإحرام، ويكبر في الثانية خمسا غير تكبيرة القيام للركعة، ويسبح الله ويحمده ويهلله بين كل تكبيرة والأخرى. ويسن للإمام أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة وسورة الأخرى. إذا قرأ في الركعة الأولى سورة قاف يقرأ في الركعة الثانية سورة القمر، وإذا قرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى يقرأ في الركعة الثانية سورة الغاشية، اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكا بسنته في هذا اليوم العظيم. وبعد الصلاة يخطب الإمام خطبتين يعلم الناس فيهما كيفية ذبح الأضحية وكيفية توزيع لحمها، ويدعوهم إلى الفرحة بعيد، ويحثهم على صلة الأرحام، ويحثهم على الصلح بين المتخاصمين. في بداية الخطبة الأولى يكبر تسعا، وفي بداية الخطبة الثانية يكبر سبعا، وفي ختام الخطبتين يدعو للمسلمين والمسلمات ويهنئ جمهور المصلين بالصلاة، ويرجو من الله عز وجل لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الخير والفلاح والنجاح والأخوة الدائمة. ومن جاء إلى المصلى يجلس ويكبر قبل الصلاة، وليس لصلاة العيد سنة لا قبلية ولا بعدية، لأنها هي نفسها سنة، ومن فاتته بعض التكبيرات لا يضره ذلك شيئا وليس عليه قضاؤها، ومن فاتته ركعة أتى بها وكبر فيها بالعدد المسنون الذي كان ينبغي أن يكبره لو كان حاضرا من البداية مع الإمام، ومن جاء في آخر الصلاة أتى بما فاته على هيئته المسنونة السابقة، ومن لم يدرك صلاة العيد مع الإمام قضاها بصلاة ركعتين ولو في بيته، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وتهمام الإسلام، وبعد أن يصلي المسلمون صلاة العيد يقوم المستطيعون منهم لذبح الأضاحي، فما من عمل أحب إلى الله عز وجل في يوم عيد الأضحى المبارك من إهراق الدم؟ أخوة الإيمان، إن هذه الشعيرة تذكرنا دائما بقصة الفداء العظيم التي حدثت مع أبي الأنبياء إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. حول هذه المعاني يحدثنا الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور، أستاذ رئيس قسم دراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة الأزهر الشريف. إذا ما انتهيت من صلاتك وعدت إلى بيتك وكان الله قد وسع عليك ولديك أضحيتك، فانحر أضحيتك بسم الله، وتذكر وأنت تريق دم أضحيتك ما كان من حال أبيك إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، وكيف استجاب لأمر الله، وانظر إلى خليل الرحمن وقد رزق بإسماعيل على الكبر، كيف أطاع مولاه وذهب بهذا الطفل الرضيع إلى واد بمكة لا نبات فيه ولا ماء ولا أنيس ولا جليس، تاركا هذا الطفل وأمه في رعاية الإله الرحيم، وأم إسماعيل تتعلق بثياب إبراهيم تقول له وهو يودعها: إلى من تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ فيقول: نعم. فتقول: إذن لا يضيعنا. فآواها ربها وابنها وأخرج لها ماء زلالا هو ماء زمزم ري وطعام وشفاء، وساق الله لها من آنسها من الناس. إنها رحمة الله التي يجب أن تذكرها يا أخي في هذا اليوم، لتتعلم الرضا والتسليم والطاعة والعبودية لله الواحد الأحد، لتحظى بالرحمات التي أعطى الله منها لآل إبراهيم ما أعطى، وقال ذلك في كتابه: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وأهل البيت هنا هم أهل بيت إبراهيم عليه السلام. وما إن شب هذا الطفل وأصبح قادرا على العمل حتى دخل هو وأبوه في اختبار من لون آخر، إذ رأى إبراهيم في منامه أنه يذبح إسماعيل، ورؤيا الأنبياء حق. وما إن أفضى الخليل لابنه برؤياه حتى قال الابن: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولكن تفيض العبرات وهي ترى هذا الشيخ الجليل الذي تقدمت به السن ينفذ أمر ربه في ولده بيده. والصبي يقول لأبيه: يا أبتي أشدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف ثيابك لئلا ينتضح عليها شيء من دمي فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي ليكون الموت أهون علي، واجعل وجهي إلى الأرض لئلا تنظر إلى وجهي فترحمني، ولئلا أنظر إلى السكين فأجزع، وإذا أتيت إلى أمي فأقرئها مني السلام. وما إن وضع إبراهيم السكين على رقبة إسماعيل حتى سلب الله منها خاصية الذبح فلم تقطع، وإذا به ينادى من قبل الإله الكريم الحليم العظيم أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ونظر إبراهيم فإذا بجواره كبش أقرن كان هو الفداء لإسماعيل. اذكر ذلك في يوم العيد يا أخي وتعلم دروس التضحية، فلكم نحن بحاجة إلى أن نسلك طريق التضحية بالمال والنفس والولد حتى نعيد لأمتنا مجدها وعزها. ويوم العيد فرصة لصلة الأرحام وبر الوالدين والعطف على الأرامل واليتامى والبؤساء والمحرومين، كما أنه فرصة لتصل من قطعك من الأهل والأصدقاء، فليس الواصل بالمكافأة، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ويوم العيد يوم فرح وسرور، تلبس فيه أنت وأبناؤك أجمل ما عندكم من الثياب بعد الاغتسال والتطهر، وإن وجدت طيبا فتطيب به، ولا بأس بالمرح والسرور في هذا اليوم دون اختلاط بين الرجال والنساء، فديننا لا تزمت فيه ولا انغلاق، إنما هو الدين الوسط. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد أذن لبعض الأحباش في يوم العيد باللعب بحرابهم، وعائشة رضي الله عنها تنظر إليهم قال: لتعلم يهود المدينة أن في ديننا فسحة، إني بعثت بحنيفية سمحة. ويحرم صيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده هي أيام التشريق، فهذه الأيام كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم وأمة الإسلام في خير وعزة ونصر وتأييد. الإيمان، إن هذه الأضاحي التي شرعها لنا الإسلام في يوم عيد الأضحى المبارك إنما هي مظهر من مظاهر البذل والعطاء الذي أوصانا به القرآن الكريم. نعيش هذه المعاني مع هذا الحديث للدكتور محمد عبد الله درعي. القرآن إلى معنى البر والإحسان، وما أعمق وما أرفق نظرة القرآن إلى كرامة الإنسان المستحق للإحسان. ليس الشأن كل الشأن عند الله في أن ننتخب مادة العطاء ونحسن اختيارها، وليس الشأن كل الشأن في أن نبذل العطية ونوفي مقدارها، وليس الشأن كل الشأن في أن نحسن توزيعها ونضعها في مواضعها. كل ذلك لا شك حسن جميل، بل كل ذلك واجب محتوم، وصانا به القرآن وشدد علينا فيه الوصية. ولكن هذه الوصايا كلها في جملتها وتفصيلها ليست إلا شيئا يسيرا إذا قيست إلى العنصر الإنساني الذي اشترطه القرآن في أسلوب البذل وطريقته. ذلك هو واجب التلطف في الأداء رفقا بشعور المستحقين، وصونا لماء وجوههم، وإبقاء على عزتهم وكرامتهم. نعم، إن الله لا يعنيه منك أن تقضي حاجة المحتاج بقدر ما يعنيه منك ألا تجرح شعوره بعطيتك، وألا تمتهن كرامته بقولك أو بفعلك أو بإشارتك، لا قبل العطاء ولا حين العطاء ولا بعد العطاء. أرأيت إن وضعت منحتك في كف الفقير وأنت تنظر إليه شذرا أو تقول له نكرا؟ أرأيت إن استشعرت الفضل عليه بما لك من اليد العليا، أو أشعرته بموقفه الضارع المستكين؟ أرأيت إن استكثرت عليه عطيتك، أو تمنيت لو أنك ادخرت شيئا منها لنفسك؟ أرأيت إن ذكرته ولو بعد حين بما أسديت إليه من برك ومنحته من معروفك؟ ترى هل يبقى لك بعد ذلك شيء من الفضل، أم هل تطمع به عند الله في شيء من أجر؟ هيهات، لقد أضعت بذلك عملك هباء، وكنت أنت ومانع الخير سواء، بل لعل البخل كان خيرا من بذلك، ولعل الحرمان كان أفضل من إحسانك. وإن كنت في شك من هذا فاقرأ قول الله عز شأنه: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. إنما الفضل والأجر لمن أنفق نفقته طيبة بها نفسه، عفا فيها لسانه، مكفوفا عنها منه وأذاه. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والقرآن بعد ذلك لا يكتفي منا بهذا الموقف السلبي، إنه يصف لنا المؤمنين الصادقين، إنه يصورهم لنا خافض الجناح متطامن الظهور، كأنهم يعدون الفقير صاحب الفضل عليهم في قبول رفدهم وفي إتاحة الفرصة لهم لينالوا رضوان الله، فتراهم في ساعة بذلهم أشد منه خضوعا وأعظم خشوعا. إنهم كما وصفهم الله يؤتون الزكاة وهم راكعون، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Thank you. إيمان الإسلام، ومن مظاهر عيد الأضحى المبارك الأضحية. نتعرف على أحكامها الفقهية من الأستاذ الدكتور محمد الدسوقي، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. الأضحية لغة اسم لما يضحى به أو لما يذبح أيام عيد الأضحى، وقد أطلق هذا الاسم عليها لأن المادة اللغوية لكلمة ضحى تدل على معنى البروز، فضاحية البلد ناحيتها البارزة، والضحوة ارتفاع النهار، والضحى حين تطلع الشمس فيصفو ضوءها وينتشر ويمتد، وفي القرآن الكريم والشمس وضحاها. ولأن ما يذبح يوم العاشر من شهر ذي الحجة لا يكون إلا بعد صلاة العيد، فوقت الذبح يكون في ضحوة النهار، ومن هنا أطلق على هذا العيد عيد الأضحى، كما يطلق عليه أيضا يوم النحر ويوم الحج الأكبر. وتعرف الأضحية فقها لأنها ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى في أيام النحر، وهي يوم العيد ويومان بعده، وشرعت في السنة الثانية من الهجرة، وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن الكتاب قول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ومن السنة حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيب بها نفسها. والأصل في تشريعها سنة الخليل إبراهيم عليه السلام، فقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأضاحي، فقال: سنة أبيكم إبراهيم. فقالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: والصوف؟ قال: والصوف بكل شعرة من الصوف حسنة. ويذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، ويكره تركها مع القدرة عليها، لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. والمسلم الذي يحب الله ورسوله يحرص على أن يكون الرسول أسوته وقدوته، فلا يبخل ما دام ذا سعة بأن يضحي. ولا تكون الأضحية إلا من الإبل والبقر والغنم، وهي الأنعام التي جاء ذكرها في قول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويشترط في الأضحية أن تكون سليمة الأعضاء من العيوب، وأن تكون سمينة جميلة المنظر، فالله طيب ولا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا. وفي القرآن الكريم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويشترط في المضحي أن يكون قادرا على الأضحية بأن يكون ثمنها زائدا عن الحاجات الضرورية له ولأهل بيته. وإذا ضحى المسلم بشاة مثلا أجزأت عنه وعن أهل بيته الذين يقيمون معه، فإن كان لأولاده استقلال في السكن كان على كل ولد أضحية ما دام قادرا عليها. وتجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل والبقر، وتجزئ البقرة أو الجمل عن سبعة أشخاص إذا كانوا قاصدين من الأضحية التقرب إلى الله عز وجل. على أن الأضحية لا تذبح إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد، ويمر من الوقت قدر ما يصلى العيد، ويصح ذبحها بعد ذلك في أي يوم من أيام التشريق، ويخرج وقت الذبح بانقضاء هذه الأيام. ويستحب للمضحي أن يذبح بنفسه، فإن عجز فناب غيره، وعليه في حالة الإنابة أن يشهد الذبح ويكبر ويقول: اللهم هذا منك وإليك. ويسن له أن يأكل من أضحيته ويهدي الأقارب ويتصدق على الفقراء. ويذهب بعض الفقهاء إلى أن الأفضل أكل الثلث والتصدق بالثلث وادخار الثلث، ولا يجوز أن يعطى جلدها أو بعض لحمها أجرة لما قام به الجزار من الذبح والسلخ والتقطيع، وإنما يعطى أجره من المضحي نقدا ونحوه. والأولى أن يتصدق بجلدها على جمعية خيرية لكي تنتفع بثمنه في الإنفاق في وجه من وجوه البر. وتتجلى حكمة الأضحية في التوسعة على الأهل والولد والناس في أيام العيد، هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وكذلك تتجلى في إحياء سنة أبينا إبراهيم عليه السلام حينما رأى في المنام أنه يذبح ولده، ورؤيا الأنبياء حق، ولما هم أن يقدم على ذبح ولده فداه الله بذبح عظيم. وفي هذا إشارة إلى أن الأضحية في أصل تشريعها إنما كانت فداء لدم إنسان، وفي هذا دلالة على كرامة الإنسان وحرمة دمه، وأن حياته لا ينبغي الاعتداء عليها أو انتهاك حرمتها، وأن الدماء البشرية لا يجوز أن تراق إلا في حق مشروع. وأخيرا تتجلى حكمة الأضحية في شكر الله على نعمه الجزيلة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. جاء في الأثر: من ضحى بها طيبة بها نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار. تقبل الله من الجميع صالح الأعمال والأقوال، إنه سميع مجيب. وحين يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بيوم عيد الأضحى المبارك، فإن أنظارهم تتابع إخوانهم الذين كانوا أمس في عرفات. فما هي الأعمال التي يقوم بها الحجاج في يوم العيد؟ هذا ما نتعرف عليه في هذا اللقاء مع الدكتور أحمد يوسف. يسمى يوم النحر، وهو يوم عيد الأضحى، يكون الحجاج في هذه الليلة السابقة على يوم العيد قد باتوا فيما يعرف بالمزدلفة أو في المشعر الحرام. هذه الليلة يسن فقط بياتها في هذا المكان الطيب المبارك، وذلك ليجمعوا الحصى لرمي الجمار بعد ذلك في أيام العيد. يقضون هذه الليلة في المزدلفة في عبادة وشكر وذكر لله عز وجل إلى أن يأتي الفجر، ويسن صلاة الفجر بعد دخوله مباشرة في صبيحة هذا اليوم العظيم في المزدلفة. وبعد ذلك يقف الحجيج بالمشعر الحرام الموجود في المزدلفة عملا بقول المولى عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ويبدأ الحجيج بالتوجه إلى منى لرمي جمرة العقبة التي يسن رميها قبل الظهر إن أمكن دون تزاحم، وتسمى الجمرة الكبرى، ويرميها الحجاج بسبع حصيات. يقطع الحاج بعدها التلبية ويهلل ويكبر بين كل رمية والتي تليها، ويرمي سبع حصيات حصوة بعد حصوة. وبعد رمي جمرة العقبة، وهي أول عمل يعمله الحاج في يوم العيد أو يوم النحر، يقوم الحاج بذبح هديه إن كان قارنا أو متمتعا أو متطوعا، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بعد ذبح الهدي وتوزيع لحمه أو توكيل من يوزعه، يحلق الحاج شعره أو يقصره. وبالنسبة للنساء، من المعلوم أنه ليس عليهن حلق، بل المطلوب منهن التقصير فقط، والأفضل بالنسبة للرجل الحلق، لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3، يعني قال: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في 4 والمقصرين. فهذا يفهم منه أن الحلق بالنسبة للرجل أفضل. والسنة ترتيب هذه الأشياء، هذه المناسك، فأن يبدأ بالرمي ثم الذبح ثم الحلق، لكن إن قدم واحدة على الأخرى فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من بعض الحجاج عن أعمال يوم النحر قال بعضهم: نسيت ففعلت كذا، وقال الآخر: نسيت فقدمت كذا، كان صلى الله عليه وسلم يقول: افعل ولا حرج. لكن الأفضل الترتيب اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل هذه الأشياء 3 كان له أن يتحلل التحلل الأول، فيخلع الملابس التي لبسها عند الإحرام وتسمى ملابس الإحرام، ويلبس ملابسه العادية، ويحل له كل شيء كان محظورا عليه إلا النساء. والعمل الأخير من أعمال يوم النحر هو الطواف، الذي يسمى بطواف الركن أو طواف الإفاضة، وهو يسمى ركنا لأنه الطواف الوحيد الذي لا بد منه ولا يجبر تركه بدم. وسمي طواف الإفاضة لأنه لا يكون إلا بعد الإفاضة من عرفات، ويبدأ وقته من منتصف ليلة النحر، وينتهي وقته بأيام منى، وقيل بنهاية ذي الحجة، وقيل لا نهاية لوقته، لكن إن أخر عن ذي الحجة جبر بدم على الأصح من أقوال أهل العلم. ولذلك إذا أتم الحج الطواف مع الأمور 3 الأخرى يكون قد تحلل التحلل الثانية، فيحل له كل شيء حتى النساء. أستاذ الدكتور، وما حكم أداء صلاة العيد بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام؟ حجاج بيت الله الحرام ليس عليهم صلاة عيد، لكن من كان منهم في مكة في المسجد الحرام وأقيمت صلاة العيد وحضرها تصح منه وتقبل ويثيبه الله عز وجل عليها، لأن الحاج يكون مشغولا بمناسك الحج، وهي يعني مطلوبة منه قبل أن يتحلل التحلل الأول أو التحلل الثاني، فهو مشغول بمناسك الحج. ومع ذلك تقام صلاة العيد في المسجد الحرام، فمن حضرها من الحجيج صحت منه وأثيب عليها إن شاء الله. إخوة الإيمان، ويوم العيد يوم فرح وسرور، شرع لنا الإسلام إظهار الابتهاج به. وحول دلالات الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، نستمع الآن إلى هذا الحديث لفضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق. نحتفل به عيدا للمسلمين يعقب يوم الحج الأكبر، حيث كان حجاج بيت الله الحرام وقوفا بالأمس على عرفات يكبرون ويهللون خاشعين خاضعين لله رب العالمين، يسألونه من فضله، كلهم على صعيد واحد لا فرق بين غني وفقير وصحيح وسقيم. ذابت من بينهم الفوارق وارتفعت الحواجز، قد تجردوا مما اعتادوه من لباس وزينة يربطهم الإسلام بروابطه الوثيقة، تلك الروابط التي لا تتصل بالدم ولا تقوم على علاقة النسب، وإنما تجتمع على المثل الفاضلة التي صاغهم عليها الإسلام، تلك المثل التي تصور المستوى الرفيع، المستوى الرفيع للإنسانية. ونحن المسلمين إذ نحتفل بيوم عيد الأضحى إنما نحيي به في نفوسنا الروابط الإنسانية التي جمعت بين المسلمين في الأساس وفي الغاية. أضاف سبع سيدات هذا العيد إعلان وتعبير عن الشعور النفسي بالفرح والسرور بموسم شرعه الله للمسلمين رباطا للأخوة المشتركة. فها نحن نشارك أولئك الذين وفقهم الله لأداء فريضة الحج في سرورهم بإتمام نعمة الله التي حازوها فضلا من الله ورحمة، وسرورا بما شملهم الله به من قبول التوبة. وسنة الإسلام في أعياده التي شرعها أن يتيح للمسلمين توثيق الصلات الإنسانية وتعميق الأخوة الإسلامية بالتزاور والتهاني والتصافح والتسامح وإظهار المرح والسرور، فكان العيد ترويحا وفسحة في نطاق ما أباح الله من الطيبات. روى أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم بهما عيدي الفطر والأضحى. حضرات السادة والسيدات، إن عيد الأضحى يعقب المؤتمر السنوي العام للمسلمين، حيث كان التقاء الحجاج التقاء الأخوة في الله، لا يحملون حقدا بسبب الدنيا وما فيها من شواغل، ولا يتعالى أحد على آخر بسبب مال أو جاه، كان لقاء الإيمان بالله وفي سبيل الله ومسارعة إلى رضوان الله بأداء فريضة الحج، فكانوا في الخير وللخير لأنفسهم ولأمتهم. إن هذا العيد من مراسم الحج الذي يتحقق بالانتقال من مكان إلى مكان ومن ذكرى إلى ذكرى. سيذكر المسلمون حين وقفوا أمس على عرفات ونحن نذكر معهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوفد علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه، وقد كان أميرا على الحج في العام التاسع من الهجرة، برسالة تلاها على الناس جميعا، وكان فيهم المسلم وغير المسلم. قال علي رضي الله عنه في هذا الموقف: إني رسول الله إليكم جميعا. فقالوا: بماذا؟ فتلا عليهم أوائل سورة التوبة، ثم قال: أمرت بتبليغ أربع: لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان من المشركين له عند رسول الله عهد فهو إلى مدته. وفي العام العاشر حج الرسول صلى الله عليه وسلم وخطب الناس على عرفات خطبة اشتهرت وذاعت، أرسى فيها الحقوق وحدد الواجبات، وأعلن قبل أن يعلن الناس أن للإنسان حقوقا وله التكريم، أعلن المواساة والمساواة بين الناس جميعا، وأن لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح، وأن المؤمنين أخوة، ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس. نذكر اليوم موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصحه للأمة وإبلاغه رسالة، ونذكر كلماته ونتخذها لنا دستورا وإماما. حضرات السادة والسيدات، أهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وأدعو الله أن يصلح فيه أحوال هذه الأمة ويرفع من قدرها وقدرتها على أن تجتاز محنتها، والله غالب على أمره، وبالله التوفيق. وبعد إخوة الإيمان والإسلام، فقد عشنا معكم على مدى 50 دقيقة فرحة الفداء في سهرة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تعرفنا خلالها على كيفية قضاء ليلة العيد ومعنى الفداء والأضحية وصلاة العيد وتكبيرات العيد وأعمال الحديد في يوم العيد وكيفية الاحتفال بيوم العيد ودلالة هذا الاحتفال. إخوة الإيمان والإسلام، كل عام وأنتم بخير، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله. لكم تحيات فاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذاعية. فرحة الفداء، سهرة إذاعية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إعداد وتقديم أشرف حمدي وإبراهيم مجاهد.